الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نقرأ في كتاب الله تعالى قوله عز وجل مرتين في سورة الذاريات: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. الفرار في الأصل يكون من، تفر من، ولا تفر إلى. إذا خفت من شيء تفر منه. الله عز وجل يقول لك ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك الرجع، وأن إلى ربك المنتهى. مهما عشت سترجع ولا بد إلى الله عز وجل، وهو عليم بما كنت تفعل، وخلقك للعبادة يعني لتوحيده، فلما فر الناس من الله ولم يفروا إليه، الفرار من الله أن تفر من الطاعة وتفر من العبادة ولا تعبد الله عز وجل. لما فروا من الله انتكست فطرتهم، ومن معالم انتكاس الفطرة ما نراه من الفساد والمنكر. روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لم يروه البخاري فقط فرواه الأئمة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. واحد قائم على حدود الله يعني لا يعصي الله عز وجل، واحد واقع في الحدود. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة. قوم أرادوا الإبحار، فكانت هناك سفينة، طبعا السفينة المكان فوق أفضل من المكان تحت، من يأخذ المكان فوق والمكان تحت؟ قال نستهم نقترع قرع. فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم أعلى السفينة. هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لواقع الأمة. فكان الذين في أعلاها يستقون الماء، يعني الماء قريب منهم يستقون الماء، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا أرادوا الماء كانوا يضطرون إلى الصعود فوق السفينة لكي يستقوا الماء. فقال قائل منهم، أو قالوا في رواية أخرى، قالوا خرقنا خرقا في رصيفنا ونستقي الماء ولا نؤذي من فوقنا. لا نحتاج الى الله تعالى فوق، نخرج في السفينه خرج وناخذ الماء مباشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. تغرق السفينه. وفي روايه عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان الذين في اسفلها يصعدون الى فوقها، الى فوق السفينه، فيستقون الماء ويصبون على من فوقها، يعني يؤذونهم بالماء. فقالوا لهم الذين في اعلاها، قالوا لهم: لا نسمح لكم بان تصعدوا الى فوق، ولا نسمح لكم بان تؤذوننا. قالوا: اذا نخرق خرقا، نخرق خرقا في نصيبنا ونستقي الماء. قال: فلو تركوهم وما ارادوا لغرقوا وغرقوا جميعا، او هلكوا وهلكوا جميعا. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم رائع لواقع الناس، واقع المسلمين خاصة، وواقع الناس كلهم عامة. فكلنا نركب السفينة، وكل من ترك يغرق في السفينة سيغرق ويغرق الجميع، سيغرق الجميع. فأيها العاطي، أيها العاطي الذي قد وقع في حدود الله، أنت تخرق في السفينة، أنت أيها الذي لا يحافظ على صلاته تخرق في السفينة. حسب ما وقعت فيه من الذنوب تخرق في السفينة، تخرق في سفينة المسلمين، تريد أن تغرق وتغرقهم. كثر الخبث، وسنة الله عز وجل إذا كثر الخبث أن يعم الناس بالعذاب، كما بوب مالك في موطئه قال: باب عذاب العامة بعمل الخاص. هذا باب من فقه الإمام مالك، قال: إن الله يعذب العامة بعمل الخاصة، الخاصة يعني بعض الناس إذا فعلوا المنكر والفساد فإن الله يعذب الكل. فكيف إذا كان أهل الفساد أكثر من أهل الإصلاح والصلاح؟ وقد تقرر عند العلماء أنه إذا كثر الفساد فإن الله يعم الكل بالعذاب، وإن كثر الصالحون، وإن كثر الصالحون، ولا أقول المصلحون، هناك فرق بين الصالح والمصلح. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قالش صالحون. وعمدتنا في هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا. وفي رواية: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا. رواية دخل البيت، ورواية استيقظ. ولا مانع من أن يكون هذا الأمر قد حدث مرتين. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فزعا من النوم، أو دخل فزعا صلى الله عليه وسلم، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج، يعني السد هذا، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج، مأجوج ومأجوج يعني أمة، يأجوج ومأجوج أمة تخرج في آخر الزمان. يفسدون في الأرض ولا قبل لأحد بهم ولا طاقة لأحد بهم، وهم من الكثرة والإفساد بحيث لما يقتلون أن يملؤون الأرض نسلا يعني من جيفهم. قال فتح من رجم يأجوج مثل هذه. حلق النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والإبهام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق مثل هذا، يعني هم يريدون الخروج لقتل الناس والإفساد بالأرض. وزينب رضي الله عنها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء يأجوج ومأجوج، لذلك لما قال فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا أو مثل هذه قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يهلكنا الله بيأجوج ومأجوج وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، وقد كثر الخبث، كثر الخبث الآن، أين الصلاح؟ قليل جدا، بل الصلاح مقصور على الناس، يعني واحد يقول أنا صالح في نفسي، لا أهتم بالآخرين، لا شغلني بالآخرين، أنا أصلح نفسي، ولا يضرني من ضل إذا اهتديت، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. بعض الناس يمسك هذه الآية يقول لك أنا عندي دليل من القرآن أنه لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، لا يضرني من ضل إذا اهتديت، ولقد فطن أبو بكر رضي الله عنه لهذا الأمر فقال كما في الحديث الصحيح قال إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تفهمونها، تقرؤون هذه الآية ولا تفهمونها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفهمهم الفقه من الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا ليس معناه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لو أن إنسانا أمرته بمعروف ونهيت عن المنكر وهو بقي على ضلاله لا يضرك ذلك، وليس معنى ذلك أن تتركه يفعل ما يشاء، كما لو ترك أصحاب السفينة الذين من فوق لو تركوا من تحتهم يخرق في السفينة لغرقوا وغرقوا جميعا أو هلكوا وهلكوا جميعا. فيقول أبو بكر رضي الله عنه ما من قوم يكثر فيهم المعاصي، يعني ما من قوم تكثر فيهم المعاصي وهم يقدرون على أن ينكروها، يقدرون على ذلك إلا عمهم الله بالعذاب. يقول هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وتقريبا كلكم يحفظ هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر النهي عن المنكر ثلاث درجات، باليد باللسان وبالقلب. هل الإنسان مخير أن يأمر أن يغير المنكر بلسانه أو بيده أو بقلبه ومخير في ذلك؟ ليس مخيرا، بل من استطاع أن يغير بيده عليه أن يغير بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا لم يغير الإنسان بقلبه فلا إيمان في قلبه، لأن على الأقل تغير بقلبه. وقد انتكست الفطرة حتى أصبح الإنسان المسلم يرى المنكر ولا يغير حتى بقلبه، ما يغير بقلبه، ما يحس بشيء، يرى المنكر كأنه معروف. ومن هنا نعلم خطورة العيش في مكان يكثر فيه الخبث ويكثر فيه المعاصي والفساد، لأن الإنسان يتطبع. أنت لو لم ترى، لو لم ترى مثلا شارب خمر في حياتك كلها، ما رأيته ولا مرة، أول مرة تراه يحصل لك يعني شيء فظيع في قلبك. ترى هذا المنظر، هذا الإنسان يشرب الخمر، وكنا نذكر هذا لما كنا صغارا، كنا نرى إذا رأينا واحد مثلا في الشارع يشرب الخمر يعني الأمر عظيم، نخاف من هذا الإنسان، نهرب. أما الآن فنرى الخمر ونرى شرب الخمر عادي، ما عندنا أي مشكلة، تطبعنا على ذلك. نرى الزنا في الشوارع، تطبعنا على ذلك. نرى الشذوذ، فتطبعنا على ذلك. كل ما نراه تطبعنا على ذلك. انتكست الفطرة، انتكست الفطرة، هذا هو انتكاس، انتكاس الفطرة. وكل ما ابتعد الإنسان عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتكست فطرته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وهنا حكمة عظيمة، وهي أن المنكر، أنت أيها المسلم الذي تنكر المنكر، إذا لم يكن عندك العلم، القضية يدخل فيها الحكمة. ممكن يكون عندك قدرة على تغيير المنكر بيدك، ولكن تغيير المنكر بيدك في هذه الحالة ليس من الحكمة، فتنتقل إلى قضية تغييره باللسان. فكونك تنكر على أبيك منكرا، أنت الإبن وهو الأب، تنكر على أبيك المنكر، لا يكون تغيير المنكر هذا ولا إنكار المنكر بنفس الطريقة لو أنكرت على أخ لك في المسجد أو في أي مكان. هذا أب وهذا أخ. وكذلك مراعاة حالة الواقع بالمنكر كيف هو. فإن كان إنسان نعلم منه أنه عنده علم ويعرف أن هذا حرام وهذا منكر وكذا، وهو يميل إلى الحق ولكن غواه الشيطان، فهذا إنكار المنكر، إنكار منكره يختلف عن إنكار منكر إنسان آخر يعني جاهل لا يعرف أصلا أن هذا منكر، أو أنه أول مرة يقع فيه ولا يظن أنه بهذه الحرمة، فيختلف، يختلف كيف تنكر المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيده أو لسانه أو قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من نبي قبلي إلا وكان من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف. يعني إذا ذهب هذا النبي وذهب الحواريون معه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الصحابة بعدهم، أتى خلوف، يأتي من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أي يخالف فعلهم قوله ويخلفون الوعد. يعني هذا هو النفاق، هذا هو محض النفاق. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الحكمة في التعامل مع المذنبين، مع العصاة، مع الظلمة. فليس كل إنسان ظالم ولا طاغ ولا عاصي ولا مذنب نتعامل معه بنفس الطريقة. يعني على الحديث يعني بيده، هناك من يصلح له أن نغير بيدنا، هناك من يصلح له باللسان، هناك من تتكلم أو كلمة تنفعه طول حياته. ولو غيرت بيدك لنفر ولا رجع أسوأ مما كان. ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكرنا أربعة أحوال في تغيير المنكر. وتغيير المنكر يحتاج إلى علم، كذلك الأمر معروف يحتاج إلى علم. والدليل قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، لا أدعو هكذا، أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هذه يدخل فيها أمور كثيرة جدا، أولها العلم، أن يكون عندك علم. فقد تنكر على إنسان منكرا تراه منكرا هو ليس بمنكر، ليس بمنكر. وأضرب لكم مثال واحد. جاءني مرة رجل فقال لي: هل يجوز الفراش بالحذاء أم لا؟ يعني طبعا ليس في المسجد، وإنما إذا في العمل ولا في الشركة ولا في الطريق أراد أن يصلي، هل يجوز أن يصلي بالحذاء؟ قلت له: هذا هو الأصل، الأصل أن يصلي بالحذاء ولا ينزع حذاءه كما يفعل كثير من الناس. الأصل أن يصلي بالحذاء، إنما ننزع الأحذية لأن المسجد لا يصح أن يدخل الإنسان، ممكن أن يلوثه، لكن في الشارع وأنت على سفر ما تحتاج. فقال لي: أنا كنت أنكر على الناس في السفر إذا نزعوا أحذيتهم. قال: كنت أنكر عليهم، قل لهم: ناس تكون مسافر، وأنا رأيت هذا بعيني، ناس مسافرين في الطريق والباب في الباب، وينزلون من السيارات وينزعون أحذيتهم وجواربهم ويتوضؤون وضوءا كاملا ويصلون حفاظ، ما هذا؟ من قال بهذا؟ ألم يرقص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح؟ امسح بشرط أن تكون قد لبست الجوارب على وضوء على طهارة، تقدموا جزاكم الله خيرا. فالقصد أنك قبل أن تنكر المنكر عليك أن تعلم أولا أن هذا منكر، أول حاجة منكر، ثم أنكره بالعلم، بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة، على بصيرة، يكون عندك بصيرة بكيفية التعامل مع هذا المنكر والتعامل مع هذا الإنسان الذي فعل هذا المنكر. لذلك قال ابن القيم أربعة أمور. قال: أن تنكر المنكر ويحل محله ضده، هذه الحالة الأولى، تنكر المنكر ويأتي ضد المنكر والمعروف، يذهب هذا الشر يأتي الخير، هذه الحالة الأولى. أن تنكر المنكر ويقل هذا المنكر، لا يزول هذا المنكر لكن يقل شيئا. تنكر المنكر ويأتي منكر مثله، تنكر المنكر ويأتي شر أكثر منه. أربعة أمور. قال في الأولى: تنكر المنكر ويأتي ضده، هذا مطلوب، هذا مشروع، سأنكر هذا المنكر ويكون بدله يكون خير أو معروف، هذا أنكره. أنكر المنكر ويقل هذا المنكر على الأقل، هذا جيد، كذلك أفعل. أنكر المنكر ويأتي منكر مثله هذا اجتهاد. ننظر في منكرين هذا يكون محل اجتهاد. أنكر المنكر ويأتي شر أكثر منه حرام تنكر المنكر منه. يحرم عليك أن تنكر المنكر في هذه الحالة. وهذه الأمور تحتاج إلى علم. ما يجي أي واحد يقول لك أنا أستطيع أن أفهم كذا المصالح المفاسد. لذلك ظل من ظل في هذه الأمور. وليس معنى الكلام أننا نترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. إن ظهر لك المنكر ظهورا صحيحا وعلمته تلطف. شوف دائما إذا تلطفت فأنت في الجهة الصحيحة دائما. أقول القاعدة قاعدة الذي يفعل الذنب أو المعصية تلطف معه دائما. خذها عند القاعدة لأنك إذا تلطفت فدائما أنت في الجهة الصحيحة. قد يكون قد تكون الشدة هي الصح ولكن هذا لا تعلمه كإنسان عادي عامي لا يعلم ذلك. إذن فالزم تلطف دائما بالنسبة لك أنت الزم تلطف. والدليل على ذلك أن الله عز وجل بعث موسى وهارون إلى أعتى أهل الأرض وهو فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلا يكون أحد المسلمين أعتى من فرعون. إذا أنت دائما في الجهة الصحيحة إذا تلطفت. والناس الآن ليس لهم من القابلية وليس لهم من الإيمان ما كان عند الصحابة والسلف. فالناس الآن نفوسهم لا يطيقون نفوسهم فكيف يطيقونك أنت؟ أنت تقول الإنسان الكلمة يمسكها ألف سنة لو عاش ألف سنة يمسكها عنك ألف سنة لو عاش. إذا نحذر إذا تكلمنا مع الناس كيف نتكلم معهم حتى نكون مفاتيح للخير حتى نكون مفاتيح للخير مغارقة مغارقة للشر. الله عز وجل على المستمعون قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. قلت إن الإعراض عن منهج الله عز وجل وذكر الله عز وجل والقرآن الكريم وسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب سبب من أسباب انتكاس الفطرة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالناس الآن الغرب هذا أمريكا والغرب كثير من المسلمين قد اغتر بهم لأنهم بلغوا شأوا عاليا في العلم في علم الدنيا. لكن انظر إلى أحوالهم مع الأخلاق انظر إلى أحوالهم مع الأخلاق. الآن كنت قرأت إحصائيات يعني في أمريكا وأوروبا أمريكا وأوروبا 250 مليون حالة إجهاض من زنا حرام من علاقة غير شرعية 250 مليون حالة إجهاض في السنة. هذا فين؟ في أمريكا وأوروبا. 50 مليون في أمريكا شواذ جنسية 50 مليون يطالبون بحقوقهم ولهم جمعيات تدافع عنهم ولهم كنائس تزوجهم. المرأة تتزوج المرأة والرجل يتزوج الرجل عندهم من يدافع عنهم. ويا ويلك من يقول هذا لا يجوز ولا هذا انتكاس يا ويله ثم يا ويله. لا أحد يستطيع أن يتكلم. حري أمريكا تنفق 2 مليار دولار سنويا على مكافحة مرض الإيدز. 2 مليار دولار تنفقها أمريكا كل سنة على فقط مكافحة مرض الإيدز، يعني الوقاية من مرض الإيدز. الإسلام في الإسلام ما ننفق ولا فلس واحد. تبتعد من الزنا وتبتعد من الأمور هذه فلا يصيبك شيء، وما تحتاج دولة أن تنفق فلسا واحدا في هذه الأمور. نظر لهم كل هذه الأمور فرويد كما تعرفون، هذا إدمون فرويد، هذا رجل يعني انتكست فطرته فبدأ يكتب الخزعبلات والزبالات. فماذا قال؟ قال هو نظر، قال إن المرأة إن الأم علاقتها مع ابنها مع الابن هي علاقة حب جنسي محض، ليست هناك أمومة. وتكلم عن مسألة عقدة أديب، الابن الذي قتل أباه بسبب حب أمه وكذا. وتكلم عن الفتاة قال تحب أباها حبا جنسيا محضا، وليس هناك حب بين الفتاة وأبيها إلا هذا الحب، وسماه عقدة إلكترا. هذا الرجل المجنون المعتوه تدرس زبالته عند المسلمين في الجامعات. احنا درسنا في الجامعات عند المسلمين يدرسون عقدة أديب وعقدة إلكترا، يعني قضية لم تعد قضية زنا وكذا، أصبحت قضية أخطر من ذلك. والآن في هذه الآونة أو قبل سنين قليلة بدأوا يتكلمون ويدافعون عن ما يسمى بالزواج بين المحارم في أمريكا وأوروبا. يعني لا تتعجبوا إذا حصل ذلك أن يتزوج الأب بنته وتتزوج الأم ابنها ويتزوج الأخ أخته، هذا عندهم. ماذا ينفع العلم الذي وصلوا له؟ ماذا ينفع له؟ وصلوا القمر المريخ، وصلوا هذه الأمور كلها ماذا؟ في ميزان وهذه الزبالات وهذا العهر وهذا الثقوب. وصدق الله عز وجل إذ يقول عنهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام الحيوانات ليس ما عندهم هذا الأمور. فكيف يغتر المسلم بمثل هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الحظر؟ بل يريدون أن ينزلوا المسلمين إلى هذا الحظر وتبعهم الكثير من المسلمين، كثير من المسلمين تبعوهم في ذلك. فأصبحنا نسمع من يمثلهم ويتكلم عنهم ويكتب الأشعار، وحتى قال بعضهم وكثير منهم يقولون إن كان هناك مسلمون حقا فهم الأوروبيون والأمريكيون، هم المسلمون حقا، ولا ينقصهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. ما شاء الله لهذه الدرجة وصلنا في الانتكاس. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الآن هذه الأمراض وهذه الأمور التي لا يستطيعون ردها ولا دفعها ولا تحويلها. والحديث في صحيح الترغيب حديث تعرفونه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع والطاعون، بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا ما رأى هذا ما راه عجيب. الإذن يفتك بالآلاف وبالملايين كله من هذا. طيب لماذا لا نرجع إلى حكم الله عز وجل؟ الإسلام يكاد الإسلام يصرخ ويقول أنا الحل لكل المشاكل، لأن المسلمون نائمون، والإسلام يكاد يصرخ هو ويتكلم معنا. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، آية رائعة جدا أو بعض آية. يعني الله عز وجل الذي فرض علينا الحدود التي حدها الله عز وجل، الذي يسرق تقطع يده، الذي يزني يرجم أو يجلد، الحدود معروفة، من حدها ومن أنزلها ومن وضعها؟ الله عز وجل، وهو الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق؟ بلى سبحانه وتعالى يعلم، هو الخالق وهو اللطيف، لطيف تدل على تمام العلم وتمام الرحمة، تمام العلم وتمام الرحمة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. كيف واحد يقتل وهذا القصاص في حياة؟ كيف نجمعها؟ هذا الذي في النرويج واحد قتل 70 قبل 3 أشهر تقريبا أو شهرين، ذهب إلى الجزيرة فبدأ يقتل في الشباب ما بين طفل وشاب، ذكور وإناث، خلال نصف ساعة قتل 70 واحد. ليومنا هذا ما زال ينظرون في أمره، ما زال ينظرون في أمره ليومنا ماذا نفعل له؟ يا ترى كان في كامل وعيه لما قتل 70، كيف أمره هذا؟ وربما يخرج براءة يقول هذا إنسان مختل عقله، وربما يخرج بعد 15 سنة وهي أقصى مدة عندهم، يخرج بعد 15 سنة ليقتل 70 آخرين أو أكثر. الإسلام حسم القضية. ماذا تنظر في هذا؟ قتل 70 مثلا يعيش، كيف يكون؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واحد لما قد تقرر عند الناس في عقولهم أن هذا الأصبع الصغير لو أصابه السرطان لازم يقطع، إذا لم يقطع سينتشر هذا المرض في الجسد كله، فهذا الذي أصبح كالسرطان في المجتمع يقتل الناس أو يسرق الناس أو يفعل، هذا لازم يقطع. هذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف تمام الرحمة وتمام العلم، هو الذي يعلم ما هو الخير لكم وما هو الشر لكم، اللطيف الخبير تمام الحكمة، تمام الحكمة. ليس هناك حكمة إلا أن تقطع يد الثاني، ليس هناك حكمة أخرى. ولذلك انظروا الآن السجون، وانظروا الأمور كم تنفق من الملايير على أولئك، ولو قطعت يد ذلك مرة والآخر مرة ثانية وثالثة لانتهى هذا الأمر. لو علم الناس أنه من سرق يفعل به كذلك لتركوا هذا الأمر، وكذلك الزنا، وكذلك شرب الخمر، لو كان يؤخذ شارب الخمر ويجلد كما كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تجرأ أحد على شرب الخمر بعد ذلك، على الأقل لا يجهر بها. نحن نعيش في هذا البلد، أنا لا أتكلم يعني إحنا لسنا في بلد الإسلام، ولكن أتكلم عن قضية عدم الاغترار بهؤلاء، وانظروا إلى ما وصلوا إليه. ولذلك أنا بدأت الخطبة قلت لكم ففروا إلى الله، فروا إلى الله، هذا هو، هذه النجاة. تريد النجاة؟ إلزم شرع الله عز وجل. أنت لست مخيرا، لست مخيرا، ما عندك خيار. إما تعبد الله عز وجل فيثيبك الله عز وجل يدخلك الجنة إن شاء الله، وإما لا تعبده فيعذبك، ما عندك خيار ثالث أبدا، فاختر لنفسك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يجد من واليت. اللهم رد المسلمين إلى ترد جميلا يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين إلى ترد جميلا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا فاشفه يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم من كان ضالا فاهده ورده يا رب العالمين. اللهم من كان عليه دين فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم من كان مكروبا فنفس كربته يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنصر الإسلام في كل مكان وتنصر المسلمين. انصر الإسلام يا ربنا في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي تونس ومصر والمغرب وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، وردنا إليك ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله